معجزين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، من أعظم الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها وأن تكون ملازمة له في حياته هو أن يكون منصفا، أن تكون منصفا. هذه زينة الرجال، وأعظم صفة بعد الإيمان أن تكون منصفا، منصفا لله عز وجل، منصفا لنبيه صلى الله عليه وسلم، منصفا لنفسك من نفسك، منصفا لغيرك على نفسك ولو كان على غير الإسلام. صفة عظيمة قل من اتصف بها، لأنها تظهر معادن الرجال وقوة إيمانهم وخوفهم من الله عز وجل. فحينما تنصف أحدا على نفسك لأنه صاحب حق أو لأن الحق معه وتقر له بذلك على نفسك أو على أحد أقاربك، فأنت تستحق أن تكون مؤمنا. فالإنصاف أن تعطي غيرك من الحق، ما لو كنت أنت مكانه طلبت ذلك الحق لنفسك. أن تعطي غيرك من الحق، ما لو كنت أنت مكانه تطلب ذلك لنفسك. فإذا كنت مكانه تطلب لك حقا، فلا بد أن تعطيه نفس الحق. وهذه قليلة للأسف الشديد في أخلاق الرجال، ومن اتصف بها فقد فاز فوزا عظيما. هذه الصفة علمنا الله عز وجل إياها. تعلمون كم تكلم الله عز وجل عن اليهود، وأنهم قتلة الأنبياء ومكذبين للرسل وصدوا الناس عن دين الله. تكلم القرآن عليهم كلاما شديدا، ومع ذلك في بعض المواقف والمواضع في القرآن تجد أن الله عز وجل ذكر بعض محاسنه ولم يخفيها عنه. الله عز وجل يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وبدأ به ومن أهل الكتاب، مع أنه ذكر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وذكر كلام كثير عليهم جدا من مساوئهم وفضائحهم، ومع ذلك اسمع ماذا يقول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. لو أمنت على مكان زي المسجد ده فلوس يؤديها. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. منتهى الإنصاف. هكذا علمنا الله عز وجل. حتى لو كان عدو أو تخالفه أو على غير دينك، لكن الأمر احتاج أن تنصفه وأن تعطيه حقه، وجب عليك أن تكون كذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب لكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، لقد ذكر الله عز وجل امرأة ملكة سبا بلقيس في القرآن الكريم. قال عنها: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. امرأة تسجد للشمس من دون الله تعبدها. لكن هذا لا يمنع أن الله عز وجل حينما تحدث عنها أعطاها حقها في الأنصاف. امرأة لما ألقي إليها كتاب سليمان عليه السلام قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى أشهد. الرجال وزراءها والطبي قالوا: نحن أولو القوة وأولو بأس شديد، عندنا القوة وعندنا البطش وعندنا وعندنا، والأمر إليك فانظري ماذا تفعلين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هنا خلص كلامها. قالت دخلها: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وسكتت. عارفين وكذلك يفعلون، تصديق الله عز وجل لكلامه، مش كلامنا هي، لا ربنا بيصدق كلامه. قال: وكذلك يفعلون، كما قال جمهور المفسرين والصحابة والتابعين. يبقى كلمة وكذلك يفعلون تصديق الله عز وجل له، مع أنها امرأة ومع أنها تعبد تسجد للشمس وتعبدها، لكن لا يمنعها أن الله عز وجل أعطاها حقها لوفور عقلها وقوة قيادتها. ما فيش امرأة اليوم، الرجال لا يمتلكون عشر عقل هذه المرأة، فأضاعوا بلادهم، وهذه امرأة نجت ببلادها إلى طاعة الله عز وجل وإلى النعيم. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها ذلة، ربنا وكذلك يفعلون. العزيز لما شاهد شاهده من الآلهة إن كان قميصه قد من قبل، فلما رأى قميصه قد من قبل قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الله عز وجل ما قالش إن كيدكن عظيم، عشان بعض الناس يعتقدون أن هذا من قول الله. لا، الله يحكي قول الرجل لكن الله لم يصدقه. الله يحكي قول الرجل، فالعزيز هو اللي قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، لكن لم يصدق الله كلامه كما فعل الله عز وجل مع المرء. قال: وكذلك يفعلون. لكن في هذا فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، فلم يصدق الله كلامه، وهذا ليس من كلام الله، هو مذكور في القرآن، لكن هذا لم يصدق الله عز وجل كلامه، الله يحكي كلام هذا الرجل. إذن فالله عز وجل علمنا صفة التمسك، وحتى لا يخرج الوقت، الإنصاف له بعض الآداب ينبغي على كل مسلم منا أن يتعلمه وأن يتقي الله فيه، لأن الأمر شديد. إذا أردت أن تكون منصفا يرفع الله قدرك، وهذه صفة الأنبياء والمرسلين، منصفين. كان نبيكم أعظم الناس إنصافا. لما زيد بن سعد أعطاه مالا ليختبر نبوته، كان نبيكم في جنازة، فلما قضى منها وجلس بجوار الحائط ذهب ليل زيد بن سعنة وشده من ثيابه وقال: أنتم يا بني عبد المطلب قوم مضر، تأكلون أموال الناس بالباطل. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه إليه وسبه، وكان عمر يقف بجانبه فكانت تدور عيونه كما يدور الفلك. سيدنا عمر لما شافه بيعمل كده في النبي صلى الله عليه وسلم وشد وابتسامه كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وتبسم، نظر له وتبسم وشد جذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة. عمر وقف مش مصدق اللي بيحصل، واللي كانت تتحرك عليه كما تدور الفلك تعمل كده، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع مع رسول الله؟ أنت بتعمل كده وإحنا فيه وإحنا نقف بجانبه. فما كان من يعصي الدين أن يتبسم بسكت، وقال يا ابن الخطاب كان الأجدر بك بدل ما كنت كده تكون تزعله كده وتعمل كده وتتعبه، كان الأجدر بك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. ده رجل في وسط قومه، في وسط رجالته، وحد يجي معاه كده طبعا لو انسان عادي كان قتل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيد من علم الناس الانصاف. قال له يا عمر كان الاجدر بك ان تامره بحسن الطلب، هو ليه حق وانا ما تاخرتش، هو ده اللي معاه بيومين ما تاخرت، لكن كان الاجدر بك يا ابن الخطاب، وده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الادب، ان تامره بحسن الطلب، هو ليه حق بس اطلب حقك بادب وفي معاد، وان تامرني بحسن الاداء. قم يا ابن الخطاب وفيه حقه واعطيه 20 صاعا زياده لانك روعته. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم. الرجل كان يختبر في النبي صلى الله عليه وسلم صفه من صفه النبوة، فاسلم الرجل حينما فعل النبي ذلك. الانصاف له اداب، اتكلم عن بعضها لان الوقت لا يسمح ان اتكلم عنها كلها. اول حاجه من صفة الإنصاف، حينما تحكم على أحد أو تتكلم على أحد لا بد أن توازن بين حسناته وسيئاته ولا تنسى فضله. يعني لما تيجي تحكم على حد أو تاخذ منه موقف أو تتكلم عليه، قبل ما تحكم عليه حط حسناته في كفة وسيئاته في كفة. لكن للأسف الشديد إحنا بيكون إنسان يصنع معك 100 معروف، لو دي مرة واحدة عمل معك خطأ أو ما عملكش حاجة بتنسى 100 موقف، تنسى 100 حسنة وتفتكر هذا الموقف، وهذا ليس إنصاف، هذا جحود وقلة إيمان. فإذا أردت أن تحكي عن أحد أو تحكم عليه أو تتكلم عليه لابد أن تزن، حط كده أعمال في ميزان كفة الحسنات في كفة والسيئات في كفة وتحكم. معنى ايه؟ يعني شوف اخلاقه الطيبه وشوف اللي اخطر معاك وازن. لا تنسى فضله القديم، فان نبيكم صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. اوعى لما تحكم على حد يتملكك الهوى وتروح جايب الموقف الخطا او السيء اللي عمله وتضعه هو الاصل في الميزان، وتنسى كل حسناته وتنسى فضائله وتنسى ما قدمه قبلك. سريعا ده العنوان. يبقى اول حاجه لا تدفن حسناته وتزول سيئاته، ولا بد ان تنظر في افضاله وما فعله من اعمال خير قبل ذلك. ما تنساش كل ده وتغطيه، لا اظهره ووضعه، ان الله عز وجل يوم القيامه يضع حسناتنا وسيئاتنا في الميزان. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. مثال هذا، نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورد بغيره، يعني بيروح يغزو بيقول للناس إن هو رايح مكان تاني، عشان لما الجواسيس تبعت التقارير يبعثوا التقارير غلط، ودي إدارة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد غزوة ورى بغيره، يعني مثلا رايح كده يفهم الناس كلها إن هو رايح كده عشان الجواسيس لما تنتقل الأخبار خلاص. فلما أراد أن يفتح مكة قال للصحابة أنا رايح أفتح مكة. اقتلت ولا تخبروا أحدا، محدش يشوف حد إن إيه أنا رايح أفتح مكة. كان سيدنا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه مسك ورقة كده كتب فيها من حاطب بن بلتعة إلى أهل مكة: اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وأنه آتيكم ليفتح مكة فخذوا حذركم. ولا حديث البخاري طبعا ده خطأ شنيع، إنما صلى الله عليه وسلم قال محدش يبعث ولا حد يقول، ده مسك ورقة وكتب رسالة لأهل مكة قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وان الله ناصره ومؤيده، وده في الرساله، وانه اتيكم يفتح مكه فقوموا بذلكم، خلي بالك وكملوا. وبعت رسالة مع امرأة. خدت امرأة الرسالة وانطلقت بها إلى مكة. وأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالحديث. فأرسل النبي عليه بن أبي طالب أسامة وبعض الشباب من الصحابة يأتوا بإيه؟ قال ائتوا روضة خرخ مكان. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المكان. فإن به ظعينة تحمل كتابا فأتوني به. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفس المكان الذي حدده لقى المرأة أخذ لا أخرجي الكتاب. قالت ما معي كتاب؟ قال لا تخرجن الكتاب أو لا تخلعن الثياب فإن النبي أخبر أن معك الكتاب. خلص. فقالت ابتعد يعني بص بعيد. فأخرجته من عقاص شعرها من ضفاير شعرها. فكيف شفت المرأة وحط الكتاب في ضفاير شعرها ومضفر شعرها عليه. فأخرجته ثم أعطته عليه. فأخذ علي من الكتاب ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم معنى قرأه أي قرأ عليه مش بس الكتاب وقرأ يعني. فلما قرأ عليه وجد الإيه؟ أن حاطب بيخبر أهل مكة جل. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بقى ماذا قلت؟ قال ما حملك على ما فعلت يا حاطب؟ عشان قلت حاج شيخ ما حملك على ذلك؟ قال رسول الله إني امرأ ملصق في قريش. يعني أنا ماليش عيلة ومش من بلد وماليش أهل هناك، أنا راجل ملصق يعني مش بلدي وبنت قعدت عشت فيها، فماليش أهل ماليش عشيرة ماليش حد يحميني. وإني أعلم أن الله نصرك وما فعلت ذلك ارتدادا ولا سخطة على ديني، ولكن أردت أن أتخذ عندهم يدا. يعني أنا صاحب فضل عليك وعملت معكم معروف يعني. عملت معك واجب بالكلام ده. عمر بن الخطاب يقف اشتعل نارا فقال يا رسول الله دعني فلا اضرب عنق هذا المنافق فلقد خان الله ورسوله. لان انت منبه قلت ما حدش يعمل كده. دعني فلا اضرب عنق هذا المنافق فلقد خانف الله وخان الله ورسوله. ماذا فعل رسول الله؟ أول حاجة سمعه إلا خلاك تعمل كده العذر. ثم لما قال فلما قال عمر ذلك قال وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. من لم ينسى فضله إيه؟ فضل يوم بدر. وما أدراك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. كان أصعب يوم في الإسلام. كان ممكن الإسلام يباد ولا يعرف للإسلام اسم. هؤلاء الرجال خرجوا بسلاح بسيف بس في أعظم مشهد. ولذلك الله عز وجل فضل أهل بدر وفضل الملائكة التي شهدت بدر كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا من أفضلهم. جبريل بيسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تعدون اهل بدر فيكم؟ قالوا نعد اهل بدر من افضلنا من افضل الصحابه. قال ونحن نعد الملائكه التي شهدت بدرا من افضل الملائكه. حتى الملائكه اللي شهدت بدر من افضل الملائكه عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني غفرت لكم. لم ينس تأليفه وجهاده وحب الاسلام. بل اعظم من ذلك كما أخرج البخاري أن رجلاً يقال له عبد الله ويلقب حماراً وكان يضحك رسول الله. اسمه عبد الله يلقب حمار وكان يضحك. كان بيخلي النبي صلى الله عليه وسلم يضحك كده يعني يعمل جو كده مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب يعني. لكنه كان مبتلى بزبد الخمر. كان يشرب الخمر. كلما يشرب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم يجلده ويقاوم نفسه ويرجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم يجلده. فمرة جابوا جلده فقال رجل من القوم لعنه الله ما أكثر ما جيء به فجلد في الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم سكت. رجل بيشرب خمر وبيسقط وبيتر. قال لا تنعنه فإنه يحب الله ورسوله. أهو مخطئ في الحتة دي وعاصي وبيقوم الحج. لكن ما تنساش فضله أنه يحب الله ورسوله وأنه يحب الإسلام ويجاهد في الإسلام ويفعل كذا وكذا وكذا. فلا تنسوا فضل الناس لمجرد موقف. يبقى اول حاجه لما تحكم على حد من ادب اهل الانصاف انك تحكم عليه بظن حسناته وسيئاته تعمل اسهل. وما تنساش فضله قبل ذلك وقت الحكم ووقت الكلام عنه. ثانيا واكتفي بهذا الوقت، خذ كلام الناس على ظاهره ولا تحمل الكلام ما لا يطلق. يعني أنا لما أقول لك كلمة تأخذ الكلام على ظاهره، ما تدخلوش نعمل تحليل حضرتك وتطلع له نتيجة وتعتقدها وتقول لا ده كان قصده كذا وكان يقول كذا وتطلع في الآخر بنتيجة حضرتك أنا ما جاتش في دماغي ولا اعتقدتها أبدا. خذ الكلام على ظاهره، ما تقعدش تدخل الكلام في معاملك انت وتطلع نتائج وتقول لا ده كان قصده كذا وكان يقول لا. نهى النبي عن ذلك، انت تاخذ بالكلام، واذا كان اسمع اهم حاجه، واذا كان الكلام يحتمل معنيين خذ اقربهما وافضلهما واحسنهما. اذا كان الكلام يحتمل وجهين، وجه كده وجه كده، احمله على افضل الوجوه. احمل كلام اخيك على افضل واصلح واعظم الوجوه، ما تحملوش على الشر او على الخبث او على الخطا، لا احمله على الخير. طالما فينا احمل الخير، يبقى تاخد كلام اللي كلمك على الظاهر، تاخدوش على البواطن وتقعد تقول ده كان قصده كذا، لا هذا لا يجوز. ولذلك كما في الحديث الصحيح كما اسامه بن زيد رضي الله عنه كان في معركه، فكان يقاتل الرجل، فاشتد القتال بينهما، فالرجل الذي يحارب اسامه بعد ان اشتد القتال راح مسك السيف بتاع راح رميه وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طبعا انتوا عارفين الكلمه دي تعصر دمه فورا. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله عصمت دمه في الحال. فالرجل القى سلاحه وبيحارب اسامه رضي الله عنه وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلاص انتهى الموضوع. اسامه رضي الله عنه راح مسك السيف وراح خلص حاجه. فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك فقال صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انه قالها خوفا من الموت. قال هلا شققت عن قلبي فعرفت انه قالها خوفا او ايمانا؟ انت فتحت قلبه كده شفت جوه موجود ايه؟ لما انا اقول لك كلمه فتحت قلبي شفت انا بقول لك ولا تاخد كلامي على الظاهر؟ قال هلا شققت عن قلبي؟ فتحت قلبه وشفت الرجل ده يمكن قالها بعد الله يمكن قالها ايمان. كيف تقتله وقد جل ظل النبي يوبخه توبيخا شديدا حتى تمنى اسامه انه لم يكن قد اسلم؟ لو كانش دخل الاسلام من قدر توبيخنا يقول له اقتلته بعد ان قال له، فما بالك من قتل مئات المسلمين وهم يحملون مصاحفهم وهم يصلون وقتلهم. لكن ده قتلوا في حرب والنبي صلى الله عليه وسلم وبخه قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما بالك من يقتل المسلمين وهم يصلون وهم يركعون وهم يسجدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، آداب المنصفين وأخلاقهم كثيرة، لكن لضيق الوقت لأننا على جنازة الشيخ وائل، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، والصلاة عليه الآن في مسجد أحد، فيعني أكتفي إن شاء الله بهذا، وإن كان لنا نور إن شاء الله نكمل الكلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القول الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، الطف بنا يا مولانا فيما جرت به مقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يبديك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، قلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مثل بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من ولي أمرا من أمور أمة محمد فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمة محمد فشفق عليه فاشفق عليه. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.